Book 2 67 67 67 Pronomes possessivos 2 ضمائر الملكية 2 ضمائر الملكية 2 Os óculos النظاره النظاره Ele se esqueceu dos seus óculos لقد نسي نظارته لقد نسي نظارته Onde é que ele deixou os seus óculos اين ترك نظارته يا ترى اين ترك نظارته يا ترى O relógio الساعة الساعة O seu relógio está quebrado. ساعته تالفة الساعة عاطلة O relógio está pendurado na parede. الساعة معلقة على الحائط الساعة معلقة على الحائط O passaporte. جواز السفر. جواز السفر. Ele perdeu o seu passaporte. لقد فقد جواز سفره. لقد فقد جواز سفره. Onde é que ele guarda o seu passaporte? أين ترك جواز سفره يا ترى؟ أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Ela, sua, seu, suas, seus. هم, هن, الخاص بهم, بهن. هم, هن, الخاص بهم, بهن. As crianças não podem encontrar os seus pais. لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم. لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم. Mas ali vêm os seus pais. لكن ها هم الولدان قادمون هناك. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. Eles, sua, seu, suas, seus. أنتم, كم, الخاص بكم. أنتم, كم, الخاص بكم. Como foi a sua viagem, senhor Müller? كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ Onde está a sua esposa, senhor Müller? أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ Elas sua seu suas seus أنت كي حضرتك الخاص بك أنت ك حضرتك الخاص بك Como foi a sua viagem, senhora Schmidt? كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ Onde está o seu marido, senhora Schmidt? أين زوج حضرتك, مدام سميث؟ أين زوج حضرتك, مدام سميث؟